صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، تمامية الدليل على حجية الاستصحاب يضع الكلام في مقامات خمسة. المقام الأول في أن الاستصحاب هل هو أصل أو هو إمارة، وقبل أن نبين ونذكر الجواب على ذلك لا بد وأن نستذكر شيء مما قرأناه سابقا. فإننا سابقا في هذا الجزء وفي الجزء السابق قرأنا الحكم الظاهري. ما معنى الحكم الظاهري؟ وما هو الفرق بين الإمارة وبين الأصل؟ إذ قلنا إذا تذكرون بجبن بأنه حينما تشتبه وتختلط الأحكام الواقعية علينا مثل هكذا الماء النجس يحرم شربه، هذا حكم واقعي ولا واقعي؟ اكو حكم واقعي ثاني، الماء الطاهر يجوز شربه، هذا ايضا حكم واقع. ويختلف يعني شو اختلف من حصل الاشتباه؟ ليس المقصود يعني لو اختلف على الله عز وجل، شو الحسب هذا؟ الله عز وجل هو جاعل الاحكام. اشتباه واختلاط عليه وعنده لا يحصل. اذا عند من يحصل الاختلاط والاشتباه؟ يحصل الاختلاط عندنا نحن المكلفين، لا نعرف الواجب، لا نعرف النجس من الطاهر، حيث نعلم بأن الطفل نجس هذا الإناء أم لم ينجسه، فرح يحصل عد اشتباه بين من وبيننا. يجوز شرب الطاهر أو بين ماذا؟ يحرم شرب النجس. يجوز شرب الطاهر، شي يقول لي شرب شيخنا شرب، يحرم شي يقول لي لا، كلهم يجر النار علما الى قرصه عليكم السلام. في مثل هذه الحالة الله عز وجل ماذا يفعل؟ أداء هتشي موقف، إما أن يبعث جبرائيل عليه السلام ينزله علي وعلي ويقول لي يا شيخ هذا طاهر، يعني يحط ماذا بالتالي؟ يجوز، ويذهب الى ذات وهكذا وهكذا وهكذا. بعد كل شغلة هذه جبرائيل هكذا ينزل على الناس، فالله عز وجل حينئذ ماذا يفعل؟ في مثل هذه الحالات التي يحصل فيها الاختلاط، في مثل هذه الحالة تارة يلحظ قوة الاحتمال بأن يضرب، يجيء خبر ثقة يشهد بينا بأنه مثلا شنو نفس مثلا في خبر الثقة قوة احتمال، يعني خبر الثقة إلى كاشفية، قوة الكاشفية، احتمال الإصابة فيها قوي جدا، والكشف عن الواقع فيها قوي. فتارة المولى يلاحظ قوة الاحتمال فشوفوا يقول إن كان هناك قوة الاحتمال تتبعوا في التعبير نيجو شوفوا إن جاءكم مخبر ثقة أي نحن نلاحظ قوة الاحتمال فخذوا بقوله سواء استبعد كان قول الطهارة وكان قول ماذا النجاسة إن لاحظ أهمية ماذا الاحتمال قوة الاحتمال وإذا لم يكن قوة احتمال شو يقول الله عز وجل شنو يعني خبر ما عندي فيلاحظ المحتمل المحتمل يعني شنو الطهارة محتمل نسميها والنجاسة محتمل نسميها يا الأهم عند الشارع الطهارة والنجاسة إذا الطهارة أهم شيء كل شيء الذي شكري شنو قل بأنه ماذا طاهر سيوت حكم كلي بطهارة كل شيء إذا كانت الطهارة عقل واحسب وإذا كانت النجاسة ما تقول احتمالها يا أخي لأنا ما قاعد أنظر الاحتمال ما قاعد أنظر خبر ثقة فريد الاشتباه أنظر للمحتمل وإذا لا النجاسة أقل لأن الميكروبات وما أدري شنو ففي مثل هذه الحالة يشرع ماذا إصالة ماذا النجاسة فيقول ماذا كل شيء إلا تنجس هذا ما عليه شغل سبسة ماذا الشارع شرع إصالة الطهارة يعني في نظر الطهارة ماذا أهم ففي مثل هذه الحالة شرع إصالة الطهارة فإذا عرفنا أن الأحكام لحد الآن غير بينت الواقعية قد تلتبس علينا يختلط علينا الحكم الجوازي بالحكم التحريمي من جهة عدم تمييز مثلا بين الطاهر والنجس فالشارع في مثل هذه الحالة إما من الجبرائيل درس هذا طريقة غير مألوفة غير حرفية وإما على أنه يلحظ قوة الاحتمال إن كان هناك قوة الاحتمال كما إذا جاءنا خبر ثقة وإما أن يلحظ قوة المحتمل إن لم يكن هناك قوة الاحتمال فإن لاحظ قوة الاحتمال وقال إن جاءكم خبر فخذوا بقولي سواء شهدوا بالطهارة بالنجاسة بالحلية بالحرمة بأن هذا الدار لفلان أو لفلان بأي شيء شهد ما دام الاحتمال قوله أخذوا هذا يقال له إمارة فالإمارة عبارة عن حكم ظاهري نشأ نتيجة ماذا تقديم قوة الاحتمال ملاحظة قوة الاحتمال عند ماذا عندما اختلطت الأحكام والملاكة لأهمية الاحتمال قيل خذ خبر هذا اسم الإمام وأما إذا لاحظ أهمية المحكمة وقال كل شيء دار أمره بين الطهارة والنجاسة تقل بأنه ماذا طاهر بعد الاحتمال ما نظر كل شيء دار امره بين الحلية والحرمة. قل بانه ماذا؟ شنو تقول ماذا؟ حلال. لا حد الحلية نوع المشتري. احتمال بارج قلبي. ما ترد خبر تقى اجان حتى يولد هو في الاحتمال هذا. هذا يسمى حينئذ اصول عملي. بل اصول عملي هو حكم ظاهر ناشئ من ملاحظة حلية محتمل. هذا كله يا اخي قريناوية فيما سبق هذا كله استذكرنا ان شاء الله الان استذكرنا. فبعد ما استذكرنا نأتي ونطرح السؤال التالي، هل الاستصحاب اصل او الاستصحاب ادارة على ضوء المطالب اللي بيّنتها؟ التفرق بين الاصل وبين من؟ الإمارة. طيب نظرك الشريف أنه الاستصحاب إمارة أو أصل شنو؟ يقول السيد الشهيد من جهة مشكل نقول أنه إمارة مشكل. يقول لأن إمارة شو تقول؟ يكون مفترض أكو قوة فينا في الاحتمال في الكاشفية من الشيء. خبر الثقة فيه قوة من حيث ما كاشفية من حيث احتمال مضاربة. أما مثل الاستصحاب ليس فيه هذه القوة، لأن قرأنا في الحلقة الثانية أن الحالة السابقة المتيقنة ليس لها كاشفية عن البقاء، ولا يتولد ضمن بالبقاء. اذا الضمن يتولد بس انت بنظرك ضمن يتولد ولا من الحالة السابقة؟ بعضهم قال يتولد وبعضهم انكر. السيد من المنكرين اذا انكرنا حصول الضمان من الحالة السابقة يعني شو؟ يعني هذا توجي ما دام الصبح طاهر هل يتولى الظن الان ايضا طاهر؟ السيد الشهيد يقول لا ما يتولى الظن. الحالة السابقة لا تولى الظن. اذا لا تولى الظن أجلت الاستصحاب لا يمكن أن نقول توجد قوة من حيث الكاشفية من حيث الاحتمال. يعني أهمية الاحتمال لا موجود أهمية الاحتمال. قوة الاحتمال قوة الاحتمال عندما تصيب بناء على رأي من يقول بأن الحالة السابقة مثل كون فوق طاهر سباحا يتولد منها ظن بالبقاء. لكن نحن ننكر. فإذا التصحاب من جهة مشكلة نقول أصل، لأن ليس فيه قوة في الاحتمال في الكاشفية. فلنقل عنده الإمارة هذا أيضا مشكلة. أصل فلنقل عنه أصل. سيدي نظر قال لا يمكن أن نقول أنه إمارة. أنا أول إذا شفت عدد الأصل ترى اشتباه. فاتبح ان الامارة ما يمكن، لان امارة تتعرض التشبيه والاصل دي ما يمكن التشبيه. فطلع يقول فلنقل الاصل، يقول هذا ايضا باطل، لان معنى الاصل معنى ماذا؟ ليحدث اهمية من قوة من المحتمل. مثل ما يدور الامر بين طهارة ونجاسة. المحتمل ياهو طهارة محتمل، نجاسة محتمل نسميها. أنت ياخذ الطهارة مثلا سنجعل قاعدة الطهارة فيما يرد لتعرف. إذا أردنا أن نقول الاستصحاب أصل يعني نوحدت أهمية محتمل، ما هو المحتمل؟ جيب لي يا سنك تتمثل انت رجال جد من محتمل. ما يمكن. ليش؟ هي أن الاستصحاب مرة يجري مستصحب ماذا؟ طهارة، مرة النجاسة، مرة الحياة، مرة الموت، مرة الملكية. يعني المستصحب غير متعين، الحكم اللي يريد مستصحبه، الحالة اللي يريد مستصحبها. ليست حالة معينة دائرة بين حالتين. في باب أصل الطهارة الأمر يدور بيننا وبيننا، طهارة نجاسة، فده مثلية أتغرهين؟ لا. فالشارع يقدر يقول به كل شيء إلا تطاهر. أما في باب الاستصحاب ما متعين المستصحاب ما هو، ما يدور أمر بين أشياء اثنين، بين طهارة ونجاسة، بين حلية وحرمة، بين ملكية وعدم ملكية. ما شاء الله أنت المستصحب منا من اللي تقدر تقسم مع ابن تفعل مردد بين صباح. فهو ليس شيء متعين دائر بين حالتين، حتى نقول الشارع لاحظ الأهمية في المجتمع. لا نتمكن أن نقول الشارع لاحظ أهمية المحتمل إلا إذا كان المحتمل متعين دائر أمر بين أمرين، بين أمور ثلاثة، بين أربعة، بين خمسة. أما بين ملايين هذا لا يمكن أن نقول على أنه ماذا، هو ما لأجل أهمية المحتمل الشارع أجرى الاستصحاب. شيء لطيف ترى هذا. فالخلاصة إذن دعنا أكرر بعد تكرار، فالاستصحاب لا يمكن أن يقال بأنه قاصد وأن الإمارة، لأن الإمارة حكم ظاهر ناشئ من أهمية وقوة الاحتماء، والاستصحاب ليس فيه قوة في الكاشفين، لأن حالة سابقة لا تكشف عن البقاء، لا تولد الضم بالبقاء على ما قلنا في الحلقة الثانية وفاقا لجماعة من الأصوليين وخلافا لبعضهم. وأيضا لا يمكن نقول بأنه أصل، لأن الأصل ناشئ من قوة، حكم الله ناشئ من قوة محتمل، وهنا لا يمكن نفترض أنها قوة محتمل، فإن القوة المحتمل يمكن افتراضها إذا كان المحتمل دائر أمر بين احتمالين أو ثلاث. وفي مثل في باب إصابة الطهارة، في باب إصابة الحلية، الأمر دائر بين الطهارة والنجاسة، حلية وحرمة. أما في باب الاستصحاب المحتمل وهي المستصحاب لا يدور أمره بين حالتين أو ثلاث، بل غير متعين المستصحاب. اي شيء استصحاب شنو؟ اي شيء كان ذلك سابقا شنو هو؟ ايش ما معلوم؟ اي شيء، طهارة، نجاسة، حلية، حرمة، ملكية، عدم ملكية، موت، حياة، ما ادعك الى اخر، محتمل غير متعين. فاذا غير متعين نقدر نقول استصحاب نشأ حكم ظاهر ناشئ نتيجة قوة المجتمع بعد عدم تعين المجتمع. هذا اشكال ظريف وجيه، هذا يتوجه علينا على مباني السيد الشهيد ترى، لأن السيد الشهيد رأي أن الحكم الظاهر ناشئ من قوة احتمال أو من قوة محتوى مظهر السيد، ولا واحد أتو عند هذا الإحشاية أبدا. فالمقصود هذا الإشكال يتوجه على مباني، فكيف يتخلص السيد الشهيد رضوان الله عليه من هذا الاشكال؟ يعني خلي يقول الاستصحاب لا اصل لا اماره، هذا يمكن واحد يقوله، فشلون يجاوب؟ نشوف بعدين شلون جوابه يصير، فنطبق المقدار. شيخ نقدر نقول لاحظ قوة المحتمل، يعني نقول الاستصحاب دائما لاحظ لحاظ ثاني، من قبيل استصحاب الطهاره بلحاظ النجاسه، مستصحاب الحياه بلحاظ الموت. يعني نقدر نقول محتملات كثيره، محتمل بلحاظ محتمل ثاني. فتقول الطهارة بلحاظ النجاسة، إذا بلحاظ المحتمل، هو يصطلح الطهارة اقوى من النجاة. فلذلك الشارع ازغبوها الاستفحار. طب انا اقول لك الحالة الثالثة النجاة شنو؟ انا رأيت من استفحار ما يصير الطهارة من رعاة من نجاسة. يعني هو شخص واحد يتأني يقول اذا حالتي سابقة الطهارة اقول اثناء الاهم شنه الى هم ياهو الطهارة ايه استصحب الطهارة يقول لا العفعات تساق النجاسة. اقول لا اهنا النجاسة السرعة يمكن في امر واحد الطهارة والنجاسة في امر واحد شخص واحد اذا يتأني هالشكل في امر واحد يسأل بهالسؤال بهالسؤال إذا حتى ساق الطهارة أقول أثر الطهارة. إذا حتى ساق النجاسة أقول أثر النجاسة. فما يمكن على أن الطهارة والنجاسة اثنين في آن واحد يصير أن أهم. طب هذا ماذا لا يمكن على ضوء كلام السابع إنه يمكن إذا فرض أنه ماذا حال الثابت هذا أن الطهارة والشارع يريد استفحاب الطهارة بل يقول الطهارة بلا على النجاسة صحيح كما تقول. أما في آن واحد شخص واحد إذا سألني قال حتى ساق الطهارة أقول استفحاب الطهارة حتى ساق النجاسة أقول استفحاب النجاسة في آن واحد بعد مين تفرض ما تقوله. قد عرفنا سابقا الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظاهري وينفي الإمارة. يعني دون الإمارة وبين الحكم الظاهر في العصر شنو الميزان اللي يطينا للفرق؟ وهو أنه كلما كان الملحوظ فيه أهمية المحتمل كان أقوى. بس هاي كلما يكون ما شلون المناسب مو فيه جاي فيه كلما كان المحب فيه. يعني إذا جاي فيه مو أنسب يصير كله ونصلها عنا نتشيط المعنى. وهو انه كل الذي لا مصولة ما ادري سارع انت بيوداك هذا نظرك معا بس انا اعدي لك الاحتمال. كل الذي كان الملحوظ فيه فيه يعني هو في ذلك الذي هو في الوضع كل ما كان الملحوظ امياد المعتمة ما يأثر في وسائلها نعبر هذا عنه سادة من اللي هندعه كان اطلع. اذا كان الملحوظ اهمية المعتمة هو اصل. وكل ما كان المحوظ طوية الاحتمال وكاشفية الاحتمال أمام هذا المحتمل كما هو في خبر الثقة. خبر الثقة من لاحظ المحتمل خبر الثقة على أي شيء الذي يجرى طهارة نجاسة ملكية أي شيء لاحظ طوية الاحتمال واحتمال ما مشغول به صندوق أفهمي وهذا نسميه إمارة. كان المورد إمارة هذا تبنى ثابتا في الجزء الاول من هاي الحلقة الثالثة. وعلى هذا الضوء يعني انا ضوء التنزيل عدو الامارة بهالشكل نقول ما في باب الاستفحار. قدر الاستفحار من اصل الامارة اذا درسنا القدرة المجحولة في دليل الاستفحار. القدرة المجحولة في دليل الاستفحار شنو هي؟ انه يلزم الاخذ بالحالة السابقة اللي فيتنا عند الشيء هاي القدرة المجحولة. واجهنا صعوبة في تعيين هويتها هوية الكبرى المجحولة في باب الاستفحار. أما الهوية المجحولة هي إمارة العصر ودخولها على التفسير تحت أحد التسمين وهذه صعوبة لأن تبدأ بعد هذا القسم يعني الأصل وزاد القسم عن الإمارة. ليش هذا إشكال الواجه الواجه المشكلة والصعوبة؟ وذلك لأن إدخالها في نطاق الإمارات معناه شنو إذا نقول يعني الكاشفية ماذا أقوى ومن المحن الصفحات حتى السابقة ما بين الكاشفية ظلات يمد البقاء يلق على رأي من يقول بذلك. وذلك يعني إدخالها إدخال قدرة الصفحات في نطاق الإمارات يعني افتراض كاشفية الحالة السابقة يعني الحالة السابقة تكشف عن البقاء. يعني بعبارة أخرى وطوي كل تنطوية اعتدال البقاء وكي لا ماذا أقول مع أن هذا باطل. ليش يقول مع أن هذه الكاشفية لا يقع لها كما عرفنا في الحلقة السابقة احنا الثاني ولهذا أنكرنا أن حصول الذنب بسبب حالة ثابتة ومن هذا الذنب بالبقاء من الحالة الثابتة يعني ما لك أجبية طيب احتمال البقاء ما أكو. هذا من ناحية هذا المشكلة الثالثة فينا في الإمام يا رقم ذكره في العصر يقول هم مشكلة لأنه في العصر يكون الله نوع قوة المحكمة، المحكمة المعينة ما أتى في هذا العصر. يقول وإدخالها في نطاق أي إدخالها، أتف على إدخال السابق، وإدخالها يعني لأن إدخالها في نطاق الأصول يعني أن تفوق الأحكام المحتملة. ما له على الاحتمال من دون الحكم المحتمل، حكم المحتمل شنو؟ الحكم اللي نستفعله، الذي نستفعله هو الحكم المحتمل يا مولانا. وعلى الطهارة الذي نستصحب، الملكية الذي نستصحب، الوجود الذي نستصحب، الحرمة الذي نستصحب، وهكذا. يعني أن تفوق الأحكام المحتملة بالبقاء على الأحكام المحتملة الحدوث، يعني اللي حدثت جديدا، يعني ذلك وين احتمل حدث هذا جديدا، يعني ذات الحكم السابق الذي افترض وجود صلاة الجمعة الذي كان سابقا محتمل بقاء، والذي نحتمل حدوثا جديدا ياهو. مثلا انتبع الوجود وحدث الآن ماذا؟ استحباب أو إباحة أو حرمة، من الإباحة والحرمة حالي تنزل من حكم المحتمل الحديث. فإذا الرئيس بالأطعام نية المحتمل يعني ايش معنى؟ أن تلك الأحكام المحتملة في البقاء أقوى من الحادثة على الأحكام المحتملة حدوث الأهمية، يعني أن تفوت الأحكام المحتملة في البقاء على الأحكام المحتملة حدوث الأهمية أوجب إلزام الشارع برعاية الحالة السابقة. هيك يكون يقول ومعنى رباط، ليش؟ يعني الأحكام السابقة ما متعينة بمنتها حتى نقول هي أهم من الأحكام المحتملة في الحدوث، مع أن الأحكام المحتملة البقاء ليست متعينة هوية والنوعية، فهي تارة وجود وأخرى حرم وثالثة إباحة، وكذلك ما يحتمل حدوث غير متعين الهوية، قد يكون وجود، قد يكون حرمة، قد يكون إباحة. إذن فلا معنى لأن يكون سبب تفضيل الأخذ بالحالة السابقة شيل الفارفة الاهتمام بمن؟ بنوع الأحكام التي يحتمل بقاء بالنوع قدشي بنوع الحكم أنا ممكن. وبعبارة أخرى إن ملاك الأصل شو هو؟ ملاك الأصل جنة نزال الأصل، وهو رعاية أهمية المحكمة. ملاك الأصل يتطلب أن يكون نوع الحكم الذي نحتمل المنحوم يكون متعدد، أنا بعد أن تعرف متعدد، هل هي حرم متعدد؟ كما في نوع الحكم الترخيصي، يعني الإباحة هي من الحرم، المحفوظ هي ثابت الحكم، لأن الأمر يدور بين الحكم وبين الحرم، هي نوع الحكم الثاني، المحفوظ هي إزالة الاحتياط في الأصل الثاني، يعني إزالة الحكم، وإزالة الحكم عند صاحب الحكم، إزالة الاحتياط عند صاحب الاحتياط. هنا معين وحل مقابل حرمة، حرمة مقابل حل، فيمكن الشارع لما يدور أنا بين الحل والحرمة يرى الحل أهم، يرى الحرمة أهم، يرى الحل أهم يجعل ماذا أساس الشر، يرى الحرمة أهم يجعل فرض الاحتيام. لكن في موردنا الحكم اللي بين المنتسبات ما متعين، والحكم اللي بين حكم الحدوثين ما متعين. وأما إذا كان نوع الحكم غير محدد وقابلا للأوجه المختلفة فلا ينطبق الملاك مذكور. هذا الطالب ليش مجرد؟ هذا الطالب شنو؟ تنزيلية. شنو تنزيلية؟ الأصل تنزيلية. ها ها هو إذا لاحظنا ماذا أهمية وضع المحتمل هذا أصل يصير. حينئذ إما أن نضم إليه قوة الاحتمال أو من دون قوة الاحتمال حتى يصير تنزيل، بس مطلب آخر بعد. بس أتين سيريد يبين ماذا؟ أصل الأصل معطب أن هذا يستعرض أن كان تنزيل أو غير تنزيل. فإذا لا يمكن أن يكون أصل الصفحات ولا يمكن أن يكون إمارة. هذا الإشكال الجواب الله شوفه شو يشتغل إشكال وين يكون قوي شلون يتخلص من عدة الطيب فنشوف. يقول الطيب رضوان الله عليه كلام الصحيح من الممكن كما تقول أنه في باب الاستصحاء لا أكو قوة الاحتمال، لا توجد قوة الاحتمال، ليش ما موجودة حتى يصير إمارة؟ ليش؟ لأن قلنا الحالة السابقة ما إلى كاشفية مثل الضم البقاء، صحيح كما تقول. اولا تفضلت عشرون قوة المحتمل، لأن المحتمل غير متحدد كما تقول، لا قوة في الاحتمال لا قوة في المحتمل. الشارع في مثل الحالة شيء يسوي في مثل هذه الحالة اللي فيه يضرب أنه في حالة سابقة، في حالة سابقة غير متعينة دلنا يشكي بطاعها. الشارع قلنا يلاحظ نوع المحتمل قبل ما يمشي. قوة الاحتمال ما في قوة الاحتمال، جيبه ما غير عن الشارع. في مثل هذه الحالة تبعو البقاء، ويقول احكموا بالبقاء كل ما شئت تبعو البقاء، لكن لا لأجل قوة الاحتمال. قلنا هذا باطل، يعني الحالة السابقة متولي الظن بالبقاء ولا لأجل قوة المحتمل. قلنا هذا باطل لأن المحتمل غير شنو متعين غير متعين. إذا يحكم بالبقاء لأجل ماذا؟ لنكتة نفسية. شنو لنكتة نفسية؟ يعني شنو؟ نعني بأن يفترض، يفترض هكذا أن الشارع يرى الميل العام في الناس يقتضي ماذا؟ كلما كانت عندهم حالة سابقة متيقنة هم يشكون بالبقاء، ميلهم الطبيعي، طبيعتهم مش تقتضي، طبيعتهم تقتضي الميل إلا إلى البقاء وإلى عدم البقاء. ميله طبيعة تقتضي الميل علما إلى البقاء، ولو لأجل أنهم مستأنسين بالحالة السابقة ولأجل استئناسهم هذا الأنس سبب والأنس سبب لأن يميلون، لأن يميلوا إلى الحكم بالبقاء. فبالتالي الميل الطبيعة، طبيعة الناس تقتضي الميل المن إلى البقاء والحكم ببقاء الشيء. فالشارع المقدس إذن يقول فالشارع المقدس إذن يقول لا بد من الحكم ببقاء الحالة السابقة، لكن من أين نتج ترجيح للبقاء؟ هل لأجل قوة الاحتمال؟ كلا. قوة المحتمال؟ كلا. لأجل النكتة النفسية، وهو أن الميل الطبيعة عند الناس تميل إلى البقاء، بس الناس ليش يميلون؟ ما ليش شغل هذا، ما ليش شغل الناس ليش يميلون؟ تقصد بس الناس شلون ما كان يميلون إلا ميل هذا أبعدهم إلى الجري عن حالة سابقة. فلذلك واحد اذا عنده فرد ابن سافر وحي، اب عنده مسافر وحي، ويشوف بعدين في حياته تشوف بعده هو ماذا؟ ميلة طبيعته ايش تقتضي؟ معنى ما مسكر جروه البقاء كبر سنه، لعله صار ما صار في هنا، لكن مع ذلك ميل ماذا؟ الى البقاء، يغاسلوا كذا الى اخره. فميل الناس على البقاء. فالشارع المقدس لأجل هذا النقطة النفسية وهي طبيعة الناس تقتضي الحكم بالبقاء وتميل إلى البقاء يحكم بالبقاء. ولعل نفر جديد قائلا منكم يقول اذا كان الامر كذلك اذن الاستصحاب سوف لا يكون شنو حكما ظاهريا، لان الحكم الظاهري انما نشا المير بعد اختلاف الاحكام الواقعية، ما نشأ نتيجة الاختلاف والاشتباه والتزاحم. وهنا على هذا البيان اللي ذكرناه سبحانه من نشأ حكم بالبقاء من نشأ سبب ماذا؟ النكتة النفسية. فإذا لا يصير حكم ظاهرية، الجواب أن يقال الحكم الظاهر ايضا نشأ بعد الاشتباه نتيجة الاشتباه. يعني بعبارة اخرى في باب الاستصحاب يحتمل البقاء ويحتمل ماذا؟ يحتمل بقاء الحالة الثالثة ويحتمل ماذا؟ يعني وجود الواقعية السابقة في صلاة الجمعة يحتمل بقاء، يحتمل ماذا؟ حدوث شنو؟ ونجو احب في استحباب ترى. فايضا يوجد اختلاف، ايضا يوجد ماذا؟ اشتباه. ولكن الشارع حكم بالبقاء لاجل ماذا؟ بعد الاختلاف بعد الاشتباه حكم بالبقاء لاجل النقطة النفسية. تلك النقطة النفسية ليست سببا للجعل، لأصل الجعل. إذا كان السبب لأصل جعل الاستصحاب صحيح لا يكون حكم ظاهري، لأن الاستصحاب يكون ناشئ من النقطة النفسية. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما النقطة النفسية تعين كيف وتحدد كيفية الجعل. يعني الآن بعد التزاحم والاختلاف الشارع شلون يجعل الحكم؟ على وفق الحالة السابقة أم لا؟ بعد الاشتباه، بعد اشتباه الحكم الواقعي، ما معنى الحكم الواقعي كيف؟ ما معنى المشتبه وجود الحرمة؟ فالشارع يحدد الجعل على ضوء النكته شنو؟ النفسيه. وجد اكثر من ذلك. فالنكته النفسيه ليست، قاعد اكرر، سببا لاصل جعل الاستصحاب حتى يلزم ان لا يكون حكما ظاهريا، بل هي تعين وتحدد كيفيه الجعل بعد اختلاط واشتباه الاحكام الواقعية. هذا الشيء بقى شيء صغير جدا ويطبق العبارة، وهو انه نحن قلنا فيما سبق الميزان في الاصل، في كون الشيء اصل، هو أن لا يثبت لوازمه. يعني كل شيء اللي لم يثبت لوازمه العقلية غير الشرعية شو نقول له؟ هذا أصل. والذي يثبت شو نقول له؟ نحن فيما سبق شو قلنا؟ شو نسميه؟ شو نقول له؟ الذي يثبت إمارة، فالذي لا له قابلية على الإثبات سميه أصل، فاللي بقى لك هذه على الإثبات شو نسميه؟ إمارة. خبر الثقة يثبت لوازمه العقلية فهو إمارة، أما أصل البراءة ما يثبت فهو أصل نسميه. فيقام من الاستصحاب يثبت مولانا لوازمه ام لا؟ اذا ما يثبت لوازمه ها شو يكون حينئذ؟ اصل. والصحيح انه كما هو المشهور لا يثبت ها لوازمه العقليه، فهو اذا اصل. نعم الاماره مثل خبر الصفه تثبت الاماره لوازمها، فهي اماره مثل خبر الصفه فهي يعني فهو او خبر الصفه اماره. بس لعلك تسال الان غائب عن ذهنك، لماذا صار خبر الصفه يثبت لوازمه؟ لماذا؟ ولماذا الاستصحاب لا يثبت لوازمه؟ قلت خبر الثقة الشارع جعل حجة من يابا حجة من يابا قلنا كاشفين ومعلومة. إذا أخبرني الثقة بحياة ولدي فكاشفية هذا الخبر عن الحياة وعن شنو وعن شنو اللوازم العقلية العادية مثل شنو مباس النحو وما أدري شنو إلى آخره. الكاشفية بدرجة واحدة، كاشفية الخبر الثقة عن المدلول المطابقي، مدى المطابق شنو هو حياة، مدى الاتفاق شنو هو مذاك الوحيد بدرجة واحدة. فإذا كانت بدرجة واحدة وكانت هالكاشفية حجة، وين حجة؟ في المدلول المطابقي فازا في الحجوية والالتزام أيضا لأنها بدرجة شنو؟ واحدة. وأما في باب ماذا؟ الأصول مثل الاستصحاب، في باب الاستصحاب الشارع جعل الاستصحاب حجة لأجل ماذا قلنا؟ لا لأجل الكاشفية، لأن ليس له كاشفية. إذا لأجل الكاشفية كان يثبت ماذا؟ شنو؟ لوازم العقلية. لكن هو حجة لا لأجل كاشفية بل حجة لأجل أي شيء، إما لقوة محتمل كما في غير الاستصحاب مثل ما مثل ما مثل أصل الطهارة أصل الحلية وإما لأجل النقطة النفسية كما هو لأجل النقطة النفسية في باب الاستصحاب فحينئذ لا تثبت اللوازم. ليش تثبت اللوازم؟ إذا كانت النقطة إذا كان السبب هو النقطة شنو؟ النفسية. ليش تثبت اللوازم؟ لأنه من الممكن أن النقطة النفسية تختص بهم تختص بهم بالمدلول المطابق فقط ولا تعم المدلول الالتزامي. ممكن يوم ممكن في الكاشفية هذا الشيء ممكن، نعم خبر الثقة له كاشفية، كاشفيته عن الحياة وعن ملازم يحيى بدرجة ماذا؟ واحد. هذا شو وجداني؟ فما يمكن يصير حجة بالحاف ذات وهو مطابق دون هو بالحاف هذا يعني الالتزامي. أما في باب الأصح حجة من باب النفس النفسية، ومن الممكن النفس النفسية تختص بينا بالمدلول المطابق دون الالتزامي، فيكون مثبت فقط أنه من الاستصحاب للحياة دون نبات المحيا. والأمر من مضعي ترى كذلك من متمسير على تكفل الحياة مضعي لأمآن إذا كان ولدي أبي لك شون المتمسير مختصر المدين المطابق إذا ولدي كان مساتر وأشك الآن في حياته بأن الطبيعة الهمية إلا الميل للحكم ببقاء اللي كان شنو حي. فالآن أكو ميل همات إلا للطبيعة نحو من نحو الحياة. أما نبات اللحية الهمية كلها سابقا مش مفروض ولا مفروض نبات اللحية لم يكن سابقا في الأصول المثبتة دائما الشيء أخي النوازل غير ثابتة ثابتة. وإن إذا ثابتة ثابتة حكم نجري فيها استصحاب مباشرة هاي مثبتة جميلة مثبتة لها. فنبات اللحية يعني هذا اللازم وظهر لم يكن ثابت. فإذا لم يكن ثابت سابقا إذا من الجنبور الطبيعة تقتضي الميل إن تقتضي إلى الحكم ببقاء ما كان ثابت ونبات العلم يكون ثابت حتى المتنفية تقتضي بقائه. انتهت لدرسه. فالخلاصة إذا اتضحت أن الاستصحاب ليس بحجة لأجل الكاشفية جزما فاحين لإذن أقول الأصل مد الاستصحاب الأصل ليس بحجة لأجل الكاشفية إذن لا يكون حجتي إثبات لوازم بل جعل الشم حجة إما لأجل الطلب المحتمل كما وين في أصل الطهارة وإما لأجل النفس النفسية والنفس النفسية يمكن تختص بالمدمون المطابق له الحياة دون الالتزام وليس اختصاصه ما بينته السيد نام بينه أنا بينته السيد فقط قال من المهدى من النفس النفسية تختص بينه بالمدمون المطابق بس أنا بينك لك ليش قلت لأجل أنه النفس النفسية لأن الطبيعة تكتب المال نحو الحكم ببقاء ذاته والذي كان سابقا جنوبه الحياة وأما نبات العلم لم يكن حتى الطبيعة تستغل من نحو الحكم ببقائه وإلا إذا كان بعد ما تحاجة نجد أسفحة إذا كان له نحو من الأول أسفحة طبعا على أي حال هذا انتهى. فالخلاصة هكذا صار على أنه في باب الاستصحاب الجواب اتصال استصحاب ماذا أصل الشارع ماذا حكم بحجيته لا لأجل كاشفية ولا نوع محتمل بل لأجل النقطة الثانية. والميزان في كونه أصل في كون الشيء أصل ما هو الميزان بالنسبة يعني إذا واحد سأله قال قلتم الاستصحاب حكم ظاهري سلمنا لأن نشأ وليدة التزاحم في الشارع لأجل النفس النفسانية رجح النفع سلمنا. لكن لماذا تقولون هو أصل إذا وعدت سألنا شن جاوبه نقول لأن نظام الأصل أن لا يثبت توازن والاستصحاب لا يثبت توازن ليش لأجل أن النفس النفسانية من الموت الاختصاص فينا بالنبيل مطابق وتبدأ. فإذا سؤالي السؤال الأول أنه شو من الحكم ظاهري السؤال الثاني بعد ما ثبت حكم ظاهري ليش نقول أصل ليش نقول أصل جواب السؤال الأول هذا يحل الإشكال أنه ليش نقول حكم ظاهري يقول إنه بعد أن عرفنا أن الأحكام الظاهرية تقرر دائما نتائج التزاحم بين الأحكام والملاكات واقعية يعني الأحكام حلية وحظمة والحلية بها مصلحة والحرمة بها مفسدة راح يزاحم الأحكام حلية وحظمة واقعية يقول مناكات يزاحم هاي الملاكاة الواقعية، الملاك الواقع للحرمة وهو المفسدة، والملاك الواقع للإباحة وهو المصلحة. الحرمة المفسدة ايش تقولي؟ تقولي هذا المشكوك في الحرام، ايه الحرام تحفظ على ملاكها، ملاك الإباحة المفسدة تقولي المباح تحفظ على ملاكها. الأصل يجي قرر نسيك التفاح من بعد التفاحل حينئذ إلى ثبت الإباء المصلحة أهل، فيجعل الشارع ماذا؟ إصالة الطهارة أو إصالة الحلية، فإصالة الحلية والطهارة تقرب نتيجة التفاحل، والنتيجة التفاحل أهمية ملاك الإباء تقرب يعني متى التفاحل بين الأحكام، يعني قوي تقول ملاكات الواقع نفس الشيء وبين نفس الأحكام وبين ملاكات الأحكام، هالشيء في الحقيقة ما تنصحي في مقام الحب عند لما يختلطان ويشتبهان وما يتميزان. طب في مقام الحب الله محفظ، ملاك الإباء حيث القلب حرام هذا الشيء المشكل تحفظا عليه وذا تقل العتم، هذا الأحكام الظاهرية كان. فإذا هذا الأحكام ناحي ما أبن يعتم أصبحا ينظر طب الإمكان أن نفترض أن الميلة قد لا يجب في بعض حالات التزاحم قوة تقتضي الترجيح لا بلعاب المحتمل ولا بلعاب نفس الاحتمال. شو سوي الشارع وفي مثل ذلك؟ قد يعمل نفسة نفسية في ترجيح أحد احتمال احد احتمال عياف البقاء او عدم البقاء على الاخر. طب يجي في ميلنا تجي نحل الكلام حينما يلحظ الميلة حالات الشك في البقاء يعني عدم البقاء لا يجد اقرائية لا للمحتمل عندنا المحتمل غير متعين اذلات عنه ولا للاحتمال ليش اذناء كاشفية ظنية له يعني للمحتمل او للاحتمال ولكنه يرجح احتمال البقاء لنفسة نفسية ولو كانت هي رحالة الميل الطبيعي الآن يعني بين الناس إلى الأخذ ديما إلى الأخذ ديما بالحالة السابقة. شنو المانع من أن يكون هي الحالة النفسية كاشفة كاشفة؟ هل عندنا كاشفة؟ مخلاص هذا من الوجدان حالة السابقة مطلل للضم ديما بالبقاء ولأجل هذا من ضد الكاشفية، والناس يمينون لا لأجل هالكاشفية بل يمينون لأجل ماذا؟ الأنس قلنا يقعدون خلاص سجع المحل الكاشفية توجه من صحيح كم حالة نفسية طيب فالبهران هم مرتب من جعل مثل قاعدة الطرق هناك أكو ماذا؟ كاشفية ماذا موجودة؟ فإن الإنسان إذا فرغ من عمله وهو ملتكئ يظن لأنه قد أتى بالعمل على الوجه التام يحصل هذا الشيء، أما إحنا ما نحصل ذا بمجرد هذا الشيء كان ثالث إذا هو باقي ذا لا يتولى وهاي كان شيء جديد انتفتوا إذا اتضح هاي كان شيء ما ذكر السيد أن الحكم الظاهري بالفارغ الشفار يتولى نتيجة التفاحم وبعد التفاحم يثبت الحكم الظاهري إما لأجل قوة الاحتمال هاي واحد وإما لأجل قوة المجتمع وإما هي مستهم الشيء الثالث لنفسة ماذا؟ هذا الصراحة التفت له هذا المطلب بعد لنفسة نفسية فالأمر ما يدور يعني بين قوة الحكم قوة المجتمع ولا يخرج الحكم المجتمع قد يحجبون إذا انت هذا الحكم تولد لأجل نفسة النفسانية فوليت بظاهري لم يتولد نتيجة التزاحم يقول لا ولا يخرج الحكم المجعول والاستصحاب على هذا الأساس أن كون الحكم ظاهريا طريقيا لأن التنسية ليست هي الداعي لأصل جعله هو السبب لأصل جعل لأجلها نشأ الحكم لا بل هي الدخيلة في تعيين كيفية جعله كما بينت بالعبارة بالشرح وعلى هذا الأساس فإذا هو حكم ظاهري مثل السؤال الثاني أنه من منطقة حكم ظاهري إذا هو إمارة أو هو أصل يقول هو أصل لأن ميزان الأصل لا يثبت اللوازم وهذا الأصل لا يثبت اللوازم وعلى هذا الأساس يعني إذا كان حكم ظاهري يكون أصحاب أصل لأن الميزان في الأصل شنو هو الميزان في الأصل؟ الذي لا تثبت به اللوازم على القاعدة الأصل على القاعدة مثل القاعدة لا تثبت به لوازمه هذا ميزان الأصل لأن الميزان في الأصل الذي لا تثبت به اللوازم الميزان في الأصل ماذا؟ عدم فأنا قلت الميزان في الأصل ماذا؟ أن لا يثبت اللوازم بس السيد استبدل العبارة لا ما يجعل الميزان أن لا يثبت اللوازم لا الميزان في الأصل أن لا يكون منظر قوة الاحتمال يقول إيه هو موجود لأنه في الأصل هم قوة الاحتمال ما موجودة عدم كون الملحوظ في قوة الاحتمال معنا، سواء كان الملحوظ فيه شنو إلى ما ملحوظ قوة الاحتمال فقط محضا يعني فقط، وسواء كان الملحوظ فيه قوة الاحتمال أي مكتمادة نفسية، قوة الاحتمال كما في أساس الطهارة كما في أساس الحلية، هنا قوة الاحتمال فقط لم تلحظ، يعني قوة الاحتمال إلى أهمية اللي عدد نزل بسيطرة في باب الاستصحاب، ففي باب الاستصحاب قوة الاحتمال فقط لم تلحظ، وإنما الوحدة المثل نفسية. فهذه النقطة النفسية يعني ثابتة في المدور المطابق في الدور الالتزامي، لأن النقطة النفسية قد لا تكون منطبقة إلا على المدور المطابق للأصل وهي الحياة، فلا يلزم من التعبد به التعبد باللوازم وهو ملاك المعنى. وأنا بينت في كلمة الشرح كيف النقطة النفسية تختص بالمدور المطابق دور الالتزامي، والحمد لله رب العالمين.